No. وأوحينا إلى

لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا وكذلك نجد you قال رب إني ظلمت فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي يا موسى إن Yeah. إحداهما تمشي على قالت إحداهما الشيخ محمود مفتي قليم شاوي.